تقواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآيات هذه المخلوقات التي أقسم الله تعالى بها أقسم بها على أي شيء؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو الفلاح وهذه هي الخيبة. الفلاح والفوز بتزكية النفس بالتوحيد والطاعة والسنة، والخيبة والخسران والخزي والعار والدمار والوقار والثوار في تزكية النفس بالشرك والكفر والمعصية والبدعة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله المستعان. نستعين الله تعالى على أنفسنا وعلى قلوبنا على ما عندنا من الغفلة العظيمة، هذه الغفلة التي تجعلنا نذكر بهذه الآيات ولا نكاد نتذكر، ونوعظ من واعظ القرآن ولا نكاد نتعظ، ولا نرى مطالع المتقدمين والمتأخرين فإذا بنا لا نعتبر بما كان ولا بما يكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعلم أن الموت حتم وأننا سنلقى الله تعالى في يوم من الأيام، ومع هذا فانظر إلى الاستعداد الواقعي من أكثر الخلق للموت ولما سيكون بعد الموت ولما سيلقى العبد عليه ربه سبحانه وتعالى. لننظر إلى المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر الذين لا يصح لهم إسلام ولا إيمان إلا إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلا إذا كانوا بالآخرة هم يوقنون. لا يصح لهم إسلام وإيمان إلا بأن يعتقدوا أن حياة أخروية ستكون، وأن الجنة والنار حق، وأن العذاب وأن النعيم حق. هؤلاء المسلمون، هؤلاء المؤمنون بالآخرة وما يكون فيها، هؤلاء الذين يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، كيف كان عملهم على ضوء ما يعلمون؟ وكيف كان سيرهم على ضوء ما به يؤمنون وما له يعتقدون؟ هل ترى عملك أنت أيها المؤمن في اليوم والليلة عمل من يعتقد أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق؟ تراه عمل من يعتقد أن الجنة حق وأن النار حق، وأننا غدا موقوفون بين يدي الله، وأن العباد يحضرون، وأن الأعمال تكون معروضة، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال في كتابه يحشر الخلق جميعا، ويقول تعالى ويضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنا أدري أنني لا أتكلم في معان جديدة أو في أمور لا يعلمها السامعون، ولكنني أسأل نفسي وإياكم سؤالا، هذه المعاني العظيمة التي هي محل الإيمان عندنا نحن نؤمن بها ونعتقدها والتي هي موجودة عندنا والحمد لله إيمانا واعتقادا، هل هذه الأبواب، هل هذه الأمور، هل هذه الأشياء التي ستكون واقعة والتي سنواقعها بأنفسنا وسنراها شئنا أم أبينا، هل هي مستحضرة عندنا كل يوم؟ لا أقول كل وقت، لا أقول كل ساعة، لا أقول في كل عمل، لا أقول في كل صلاة، لا أقول في كل ما نقصد به وجه الله، ولا فيما نتحير فيه هل في هذا الأمر نطيع الله أو نعصي لله، وهل نقدم طاعة الله أم نطيع من سواه؟ في كل يوم كم مرة؟ أم في كل كم من الأيام نذكر شيئا من هذا؟ ربما تجد المرء منا مع إيمانه بالله واليوم الآخر، ويقينه بحقية اليوم الآخر، وإيقانه باليوم الآخر، إلا أنه لضعف هذا الإيمان، ولضعف ما عنده من التدين والاستقامة على ما في القرآن، تجده ينسى هذه المعاني الجميلة، وتجده ينسى هذه الأصول الأقوية التي في تذكرها في كل وقت، التي في تذكرها في كل وقت سعادة المرء ونجاته، وعزه وفوزه وصلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الذي حصل في الدنيا المنصب والجاه، ليس الذي حصل في الدنيا المقعد البرلماني، ليس الذي حصل في الدنيا كذا وكذا من الآلاف، ليس الذي حصل في الدنيا ما يبتغيه الناس وما يشتهونه هو الفائز، إن الفائز الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا الفائز هو نفسه المفلح الذي قد زكى نفسه، هذا الفائز يخالفه ويقابله ذاك الخاسر، ذاك المدسي نفسه الذي دسى نفسه وظلم نفسه وأهلك نفسه، وما ظلمهم الله تعالى شيئا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان بالآخرة، وأهل تذكر الآخرة، وأهل العمل بالآخرة، والحمد لله رب العالمين. الذي نسل به الأمور، هذا الميزان الذي نصل به الاشياء ماخوذ من هذه الايات المباركه الكريمه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ناخذ من القران والسنه الميزان الذي نزل به الاحوال والاشياء والاشخاص وكل ما نتعرض له في هذه الدنيا، حتى تكون حساباتنا صحيحه، حتى نقدم على ما نقدم عليه ونحن ندري على اي شيء نقدم، نقدم على ما يكون فيه قربنا من الله سبحانه وتعالى، ولا نقدم على ما يكون فيه بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. دائما في كل يوم وليله نفكر ما الذي عندنا من التقصير والتفريط والتضييع لحق الله سبحانه وتعالى، وما الذي يجب ان نصلحه من اعمالنا التي قد تبدو في الظاهر صالحه، كيف نكون بها حقا الى الله تعالى متقربين، وكيف نكون بالاطار العام في جمله حياتنا سائرين الى الله. لان الذي ابتلي به اكثر المسلمين ان يكون المرء سائرا في دنياه قاصدا هدفا هو لا يدري اخر امره فيه ولا يدري حقيقه مستواه، يعيش في هذه الدنيا للدنيا، يعيش في هذه الدنيا لاجلها ولاجل ما فيها ولاجل عمارتها ولاجل غرس الثمار واجتناعها فيها، لا يكاد يردد نظره الى الاخره التي بحكم كونه مسلما لا بد ان يكون مؤمنا بها. اقول لا يكاد، لا يعني هذا انه لا يوجد، انما كان مسلما فعلا لا يكاد يردد النظر. لماذا؟ لان الامر ابتداء وانتهاء قد اغلق عنده وصار في اطار وذاخره مغلقه. ان كان بعد هذا فيه بقيه الخير بما عنده من الاسلام والايمان بقدر ما عنده من الاسلام والايمان، يذكر العمل الصالح، يذكر التقرب الى الله، يذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يذكر ان لله تعالى عليه حقا، يذكر ان الله قد اجب عليه واجبات، وانه لم يخلقه في هذه الدنيا لاجل ان يسعى فيها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حول نفسه وشهوات نفسه ولنصر نفسه، وينسى ما اوجب عليه ربه سبحانه وتعالى من القيام بدينه ونصره دينه. لابد ان يكون ذاكرا ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب عليه ان يكون سائرا اليه عرضا على الحق متمسكا به، لا يبالي ولا يهتم الا به. هذا الاساس عندنا. بعد هذا هذه الدنيا انما ياخذ منها في سيره الى الله تعالى ما يكون زادا له، ياخذ ما يكون زادا له في طريقه في سبيله. اما السير اما الرحله اما المقصد فليس هو تلك الدنيا، وليس هو ان يعمرها وان يطيلها المخت فيها وان يخصص للعرش فيها وكانه المخلص فيها. يدرك دائما ان الفائز هو الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنه، الذي ينظر بالله العظيم، بالله العظيم. وانا اسالكم ويسال كل واحد منا نفسه، الذي ينظر الى اعمالنا يجدها اعمالا من يعمل على هذا الاساس، ان الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنه هو الفائز. اعمالنا، احوالنا، مقاصدنا، حتى من يشتغل بشيء من الخير او من الدين منا، هل يكون هذا الامر مستحضرا عنده بحيث يكون طالبا للاخره؟ الدنيا عنده حقيقه لا ادعاء وتحققا لا شعارا، هي مرا وليست مستقرا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: تعلموا ان الحياه الدنيا لا المسيح وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه يتصرف. الله تعالى كان يحذرنا من هذه البهجة ومن هذه الزينة ومن هذه الدنيا الغرارة التي تغر من تغر وتغر من تغر ثم يعيش فتراه مضطرا ثم يكون حطاما. هذه الدين هذه هي الدنيا بما تتزين به وبما تبدو عليه. يقول الله تعالى حاشما هذه الآية الكريمة من سورة الحديد: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعجلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين.